بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 رحمه الله، وتتمة 50 للحافظ ابن رجب المتوفى سنة 795 رحمه الله وأجل مثوبته، في هذا اليوم السبت 19 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق 16 من شهر نوفمبر تشرين الثاني لعام 2019. نعم، انتهينا إلى الحديث السابع. قال الحافظ النووي رحمه الله: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث عده جماعات من أهل العلم أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام. وتعقب النووي رحمه الله ذلك بأن مدار الإسلام كله على هذا الحديث، وسببه أو سبب ذلك أن الحديث يتكلم عن النصيحة، والنصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي جاءت في حديث جبريل: وهذا هو الدين كله. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح بالقول على سبيل الإصلاح، إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح له بالقول، يعني النصيحة تكون قولا على سبيل الإصلاح. وأصل النصح هو الخلوص والمواءمة والإصلاح، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشم، ويقال: نصحت الثوب إذا أصلحته بالخياطة. وضدها، أي ضد النصيحة، ماذا؟ الغش والخديع. والحديث يبين أن النصيحة على خمسة أنواع: أولها وأعظمها النصيحة لله. والنصيحة لله تعالى تكون بتوحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتكون بتنزيهه عما يضادها، أي تلك الصفات، ويخالفها. وتكون أيضا النصيحة لله بتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه مع الإخلاص له سبحانه وتعالى في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. ومن النصح لله الحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر بالله تعالى، وجهاد أهل البدع. من النصح لله تبارك وتعالى جهاد أهل البدع بالحجة واللسان وبيان الأدلة، وجهاد المنافقين بكشفهم وبالحجة والبيان وبيان طريق طرائقهم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فأجمع أهل العلم على أن جهاد الكفار يكون باليد وباللسان وبالنفس، وجهاد المنافقين يكون باللسان وبالحجة. ومن النصح الذي دلت أو دل عليه الحديث النوع الثاني النصيحة لكتاب الله، والنصيحة لكتاب الله تكون بالإيمان به وتعظيمه وتنزيهه واعتقاد أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، وكذلك بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار حق تلاوته، وكذلك بالوقوف على أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته، والنصح لكتاب الله بالدعاء إليه بالدعوة إليه بلغوا عني ولو آية، أن يعلم الناس دين الله عز وجل وكتابه، هذا من النصح لكتاب الله. وكذلك من النصح لكتاب الله وهو من أهمها وأعظمها ولا يقوى عليه إلا العلماء المؤهلون، ذب تحريف الغالين عنه وانتحال المبطلين له وتأويل الجاهلين له، فهذا كله من النصح لكتاب الله. والنوع الثالث النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بالإيمان به إيمانا جازما والإيمان بما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. ومن النصح للرسول توقيره وإجلاله وإنزاله المنزلة التي ينبغي والتي جعلها الله عز وجل له دون إطراء ودون غلو. ومن النصح للرسول محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والمال والولد والوالد، والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستنشار علومه ونشرها، ومعاداة من عاداه وموالاة من أحبه وولاه. ومن النصح لرسول الله التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وعلى آله. والنوع الرابع النصح لأئمة المسلمين، أي لحكامهم وأمرائهم وولاة أمورهم، وذلك يكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب والخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الناس على ذلك وجمع القلوب على ولاة الأمر والألسنة، بحيث أنهم إذا ما ذكروا ذكروا بخير، وإذا ما كان هناك ثمة نصيحة فتنصح من متأهل بالطريقة الشرعية دون وثوب ودون تحريض ودون إثارة ودون إحداث الفتن والمشكلات في المجتمع التي تؤدي إلى إفساد العلاقة ما بين ولاة الأمر والناس، والنتيجة سفك الدماء واستحلال الحرمات. ومن النصح النصح لعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم وإعانتهم ونصرتهم والذب عنهم ومجانبة غشهم وخديعتهم وحسدهم، أن يجانب الغش لهم والخديعة والحسد، أن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم لعموم المسلمين ما يكره لنفسه. أنت تطلب العلم فينبغي عليك أن تحب هذا الفضل العظيم لعموم المسلمين، تحب أن يجلس المسلمون معك في هذه الحلقة وفي غيرها لطلب العلم، فهذا لا شك أنه من النصح لعموم المسلمين. ويشترط في النصيحة كي تكون نصيحة شرعية تؤتي ثمارها وتعطي نتائجها إخلاص ناصح لله عز وجل، أن تكون النصيحة لا لعرض من أعراض الدنيا ولا لجاه ولا لمال ولا من أجل أن يقال ناصح ولا من أجل أن يقال عالم، ولكن يراد منها إخلاص العمل لله عز وجل، أن يكون هذا النصح خالصا لله تعالى، لا يبتغى من ورائه مغنما ولا مالا ولا منصبا ولا جاها، ولا أن يقال إن هذا يدعو وينصح ويعمل، وهذا ما شاء الله عليه. إذا قصد هذه الأمور بطلت نصيحته وبطل عمله، رد على وجهه وإن انتفع المنصوح بتلك النصيحة، ولكن لا خير في نصيحة لا إخلاص فيها. ومن الشروط أن يكون الناصح عالما بما ينصح، عالما بما ينصح، تعلم أنه هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مكروه، هذا محرم، هذا شرك، هذه سنة، هذه بدعة، فتنصح بناء على علمك. والناصح لا بد أن يكون عنده علم، وإذا ما نصح بجهل أفسده أكثر مما يصلح. وأن يكون عارفا بحال المنصوح، فإنه لا ينبغي لك أن تتسرع وتأتي وتنكر وتسد النصيحة ويكون ذلك الرجل هذا الكلام غير متعلق به، كمن ترى مثلا رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين في وقت النهي، تأتي مباشرة تنكر عليه وتنصح، ربما يصلي الآن قضاء أو فائتة، فهمت هذا؟ أو يصلي صلاة ذات سبب. ترى مثلا رجلا مثلا صلى الأربع ركعات ركعتين، تأتي وتقول له الظهر أربعة، مالك؟ ربما يكون مسافرا. فإذا أن يكون عارفا بحال المنصوح، ليس من أهل الرخص ولا من أهل الأعذار، عارفا بحاله. طيب ما هو السبيل إلى المعرفة؟ أنك لا تتسرع بالنصح، وإنما تحاول أن تعرف حاله، فإذا وجدت أن حاله أهل لهذه النصيحة تبين. نعم. وكذلك يشترط في النصيحة أن يكون الناصح حليما رفيقا، ويستر ولا يفضح، ولا يهتك ستر المنصوح، ولا يعيره بدعوى النصيحة. ما بين التعيير والنصيحة شعرة. كم من ناصح يزعم أنه ينصح ولكنه في الحقيقة يعير، فإياك والتعيير، وإنما اجعل النصيحة، اجعلها وضعها بقالب من الحلم والرفق والشفقة على المنصوح. الذي يعير ما عنده شفقة على المنصوح. نعم. وينبغي أن تكون النصيحة بالسر إلا إذا كان الخطأ معلنا، فإذا كان الخطأ معلنا وجب التصحيح بالعلن كما كان الخطأ بالعلن، مع تقدير المصالح والمفاسد. لابد من تقدير ماذا؟ المصالح والمفاسد. نعم. الحديث الذي يليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. قوله أمرت أي أمرني الله تعالى بذلك، فالأمر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت يعني أمره الله بذلك. وهذا الحديث يتفق مع ما أجمع عليه الصحابة في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فقد قاتلوا المرتدين ومانعي الزكاة. قاتلوا المرتدين الذين فارقوا الدين، وقاتلوا مانعي الزكاة الذين أقروا بالشهادتين وبالصلاة وبسائر الأركان، ولكنهم امتنعوا عن دفع الزكاة وصار لهم قوة وشوكة، صار لهم قوة وشوكة، فلذلك قاتلهم الصديق وقال: لا أفرق بين، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث يدل على قتال المشركين وعباد الأوثان على الشهادتين والصلاة والزكاة، ولكنه قتال بعد البيان وإقامة الحجة وإرسال الرسل إلى المشركين. وهذا القتال من خصائص الإمام أو الخليفة أو الملك أو الحاكم، وليس هو من خصائص الأفراد، وهو الذي يسميه العلماء جهاد الطلب، الذي يحتاج إلى راية، راية التوحيد نقية نظيفة، يحتاج إلى إمام، يحتاج إلى قوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فعند القدرة، الدولة عندها قدرة، دولة المسلمين عندها قدرة وقوة ومنعة تنشر دين الله عز وجل بالفتوحات فتقاتل المشركين الذين يحولون بينها وبين إيصال كلمة التوحيد. نعم، فتقاتلهم على ماذا؟ على التوحيد. ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة تأتي تبعا للتوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم ما فرض الله عليهم من الصلاة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث، وكذلك افترض عليهم الزكاة الحديث. فإذا الأصل أنه إذا قبلوا التوحيد كف عنهم، ويستثنى من ذلك أهل الكتاب، فإنه يجوز الكف عنهم وعدم مطالبتهم بالإسلام وشرائعه إذا دفعوا الجزية للمسلمين. والداخل في الإسلام، الداخل في الإسلام يكتفى منه بالتلفظ بالشهادتين لحقن دمه وماله، ودلائل هذا كثيرة، منها حديث أسامة بن زيد عندما قتل المشرك علاه بالسيف، فتلفظ ذلك المشرك بالشهادتين فقتله أسامة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه إنكارا شديدا. لذلك من أسر الكفر وأظهر الإسلام يقبل إسلامه أخذا بالظهر، كما كان يفعل من؟ المنافقون. أسر الكفر وأظهر ماذا؟ الإسلام، يعامل بماذا؟ يعامل بظاهره، يعامل أنه أظهر التوحيد، ما لم يأتي بناقض من نواقضه، أو يقول أنا لا أقر بالصلاة والزكاة، يقاتل عليهم بعد التوحيد. فهمتم؟ إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن حقنت دماؤهم. طيب حقنت دماؤهم بالتوحيد، طب كيف يقاتلهم على الصلاة والزكاة إذا لم يقروا بها؟ إذا امتنعوا عن أدائها، امتنعوا عن إقامة الجمع والجماعات يقاتلوا عليها، امتنعوا عن أداء الزكاة وكانت لهم شوكة يقاتلوا عليها، وإلا فإنهم لا يطالبون ابتداء بكل الشرائع، يطالبون ابتداء بماذا؟ بالتوحيد. وكل ذلك بعده، وكل شيء بعد التوحيد تبع له. ولذلك قال في الحديث إلا بحقها، فمن حق الشهادتين الشرائع، من حق الشهادتين الشرائع. الحديث مهم ينبغي أن يفهم، لأنه لم يفهم الفهم الصحيح، ولذلك يعني غلت الجماعات المارقة واستدلت بمثل هذا الحديث على قتل المسلمين وتكفيرهم وأنه يقاتل كل غير مسلم، كل مشرك على كل حال وفي كل حال. لا، الأمر ليس كذلك. نعم. طيب، إذن قلنا يكتفى للدخول في الإسلام لحقن الدم والمال بالشهادتين، وهذا دلائله كثيرة ومنها حديث أسامة، فكيف يقاتل على الصلاة والزكاة وقد عصم دمه وماله بالشهادتين؟ كيف نفهم الحديث؟ الجواب عن هذا الإشكال أن معنى الحديث أن من أسلم وامتنع عن الصلاة والزكاة وكان له شوكة يقاتل عليهما، ولو كان واحدا بدون شوكة فإنه يقاتل على الصلاة. طبعا هون يقاتل، أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة إذا استتيب ولم يتب فإنه يقتل، إذا استتيب ولم يتب فإنه يقتل أخذا بهذا الحديث، وهذا من خصائص الدولة، خصائص الإمام أو نائبه وليس لأي أحد، قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وذكر بعد ذلك الصلاة. نعم، فإن لم تكن له شوكة ألزم بالصلاة واستتيب عليها وأخذت منه الزكاة قهرا، تأخذ منه الزكاة قهرا، فالمعنى أن الإسلام لا يقر أحدا على ترك الصلاة والزكاة. فالإسلام ليس فقط التوحيد أو الشهادتان، وإنما هناك أركان أخرى هي تبع للشهادتين. فإذا المعنى أن الإسلام لا يقر أحدا على ترك الصلاة ولا على ترك الزكاة، فإنهما وباقي الشرائع من حقوق الإسلام أو من حقوق كلمة الإسلام نعم من حقوق كلمة الإسلام التي قال في الحديث عنها إلا بحقها. نعم قوله في الحديث وحسابهم على الله معناه أنه يجب معاملة الناس بالظاهر، فمن نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام وأتى بشرائعه فإنه يعصم دمه وماله وحسابه على الله تعالى، سواء كان صادقا في إسلامه أو كان مسلما في الظاهر مكذبا بالباطن كحال المنافقين. فإن كان صادقا في الظاهر والباطن نفعه ذلك عند الله، وإن كان منافقا ومكذبا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله كما أخبر الله عز وجل. نعم الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم أطلق الأمر باجتناب ما نهى عنه ولم يقيده بالاستطاعة، قال ما أمرتكم به، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذن النهي مطلق، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الأمر مقيد بالاستطاعة. فأطلق الأمر باجتناب ما نهي عنه أو ما نهى عنه ولم يقيده بالاستطاعة، لأن ترك الفعل يقدر عليه كل أحد، ولأنه ليس في الترك مشقة، مجرد الامتناع. لا تشرب الخمر، امتنع. لا تزني، لا تعق الوالدين، امتنع. لا تأكل الربا، وين المشقة؟ في مشقة؟ اللهم إلا مجاهدة الهوى، مجاهدة ومغالبة الهوى، كمن اعتاد على معصية فإنه يجاهد هواه على تركها. لكن عموما الترك هين مع الإيمان، والترك مستطاع وليس فيه مشقة، ولذلك أطلق الأمر باجتناب ما نهي عنه. في شيء آخر، لأن المنهيات محصورة، المنهيات التي حرمها الشرع في المطاعم والمشارب وفي عموم التصرفات في العقود في العبادات محصورة، فتستطيع أن تجتنبها، أما الواجبات فأكثر. ولذلك أمر بفعل الواجب مقيدا للفعل بالاستطاعة. نعم فالواجب اجتناب كل ما نهي عنه من المحرمات إلا ما دعت الضرورة إلى فعله، كأكل الميتة أو لحم الخنزير أو شرب الخمر لمن خشي على الهلاك، لكن الضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها، وما أبيح للضرورة فإنه يحرم بزوالها. ما أبيح للضرورة يحرم متى؟ إذا زالت تلك الضرورة. وقيد فعل المأمور بالاستطاعة لوجود المشقة في الفعل، ولأن المكلفين يتفاوتون في استطاعتهم، فيأتي المكلف بالأمر أو بمقتضى الأمر أو بالشيء المأمور به شرعا بحسب قدرته واستطاعته. وفي الحديث دلالة على أن النهي المطلق يفيد ماذا؟ التحريم، والأمر المطلق يفيد الوجوب مقيدا بالاستطاعة. وفي الحديث ذم كثرة المسائل، وهذا محمول على أي زمن؟ كثرة المسائل على زمن التشريع قبل اكتمال الرسالة، كي لا يحرم على المسلمين شيء مباح بسبب المسألة، فنهي الناس في زمن التشريع عن كثرة الأسئلة حتى لا يحرم عليهم شيء في أصله مباح أو سكت الشرع. ويحمل أيضا بعد زمن التشريع وبعد اكتمال التشريع يحمل على المسائل التي فيها تنطع وتكلف والجواب عنها لا ينفع السائل، كما يقال علم لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به، هذا شيء لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. وكذلك يحمل على المسائل التي إذا انشغل بها الإنسان ينشغل عما هو أوجب، عدم مراعاة والموازنة بين الأولويات والمهمات والواجبات. يعني مثل واحد يفني عمره بدراسة النحو، وما درس لا توحيد ولا عرف معاني كتاب الله عز وجل ولا فقه ولا يعرف كيف يصلي ولا يتطهر، شو الفائدة؟ هذا انشغل بما هو أداة ووسيلة، وحتى طول العمر مش راح يحصله كله، ولن يكون سيبويه زمانه. حتى سيبويه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال أخطأ في 70 مسألة، فلما رجع في ذلك قال سيبويه هو نبي النحو، أخطأ في 70 مسألة. أبو حيان الأندلسي كان يعظم شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما سمع هذه المقالة أخذ على خاطره منه، صار يتكلم فيه عصبية. فسيبويه ليس نبي النحو، نعم، فيخطئ مثل غيره. فيأتي واحد ينشغل بالوسيلة عن الهدف والغاية يخطئ، ينشغل بالوسيلة عن الهدف والغاية، فهذا يعني مغرور أو مغتر بما يفعل، وهو لم يسلك الأمر بطريقه الصحيح، ولم يأتي الأمر على وجهه الصحيح. وفي الحديث وجوب اجتناب أسباب هلاك الأمم السابقة، ومنها كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وتعمقهم فيما لا ينفع واختلافهم في الدين وتفرقهم فيه، فنحن مأمورون باجتناب سبيل أو سبل هلاكهم كي لا يصيبنا ما أصابه. نعم، الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر فيمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. نعم، الطيب عده بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين والشيخ العباد حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ العباد حفظه الله، عدوه من أسماء الله الحسنى، استدلوا بهذا الحديث وقالوا اسم الله الطيب وصفته الطيب، وعده غيرهما في الصفات وهو الأقرب، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه طيب أي متصف بصفة الطيب، ولم يطلق الاسم على نفسه. والطيب هو المنزه عن العيوب والنقائص، فالله تعالى طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه، طيب في كل ما يصدر منه. وقوله في الحديث لا يقبل إلا طيبا يشمل الطيب من الأقوال والأعمال. أول ما يسمع الناس هذا الحديث يظنون أنه فقط متعلق بالأموال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني في المال، في الصدقة لازم تكون من حلال، هذا صواب، لكن هذا واحد من المعاني. وإلا فإن قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني لا يقبل إلا طيبا من عموم الأقوال والأعمال والتصرفات والعقود. فلذلك هناك عبادة طيبة وعبادة خبيثة، العبادة الطيبة التي تكون صوابا خالصة لله، عبادة خبيثة التي تكون ليست خالصة أو ليست صوابا أو تجمع الأمرين. هناك عقيدة طيبة وهناك عقيدة إيش؟ خبيثة. عقيدة طيبة توافق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، ما عليه السلف أجمعوا عليه. عقيدة خبيثة عقيدة أهل التأويل، الاعتزال، التجهم، التمشعر، عقائد الفاسدة، عقيدة أهل القدر، عقيدة الرفض، عقيدة الخروج، عقائد إيش؟ عقائد خبيثة لم توافق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا الحديث كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، فإن الله عز وجل إذا تصدق بالحرام لا يقبل، تصدق بالمال الربوي لا يقبله، بالمال المغشوش، الغش، المسروق، المغصوب، المنهوب، كل هذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. بمال بناء على بيع خمر، خنزير، محرمات، دخان لا يقبله سبحانه وتعالى. إذن طيب لا يقبل إلا طيبة في الإنفاق. والحديث كما يقول ابن دقيق العيد فيه الحث على أن المأكولة والمشروبة والملبوسة ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. يعني عند الدعاء تعتني بمطعمك ومشربك وملبسك، تتخير أوقات الإجابة، إذن يعتني بحاله، يعتني بدعائه عند الدعاء. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبله أو لا يقبل الله عمله. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. في هذا الحديث أيضا أن الصدقة بالمال الحرام لا تقبل، وأن التقرب إلى الله تعالى بالخبيث من الأعمال وهي البدع لا تقبل، وفيه تنبيه على أسباب الإجابة وموانعه. فمن الأسباب سفر الطاعة وليس سفر المعصية، أو السفر المباح لطلب الرزق ونحوه. سفر الطاعة كمن يسافر لحج أو عمرة أو لبر الوالدين سفر طاعة، من يسافر لطلب الرزق سفر مباح. ومن أسباب الإجابة رفع اليدين إلى السماء، وهو مشروع في مطلق الدعاء، إلا ما دل الدليل على عدم مشروعية الرفع فيه لترك النبي عليه الصلاة والسلام له، كأدبار الصلوات المفروضة لا يشرع رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المفروضة. فاجعل رفع اليدين بالدعاء في أوقات الإجابة وبعد نافلة. إذا صليت نافلة ارفع يديك، إن شئت وادعو، وهذا مستحب أن ترفع يديك بالدعاء. وكذلك من أسباب الدعاء الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته، خاصة اسم الله الرب. فهو ماذا قال في الحديث؟ يا رب يا رب. وغالب دعاء الأنبياء في القرآن بلفظ الربوبية، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس إلى آخره، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أنبياء لا يدعون إلا بلفظ الربوبية، لأن شو السر؟ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. الله عز وجل الرب هو الذي يجيب الدعاء، الرزق، تفريج الهموم، تفريج الكرب، جلب المنافع، دفع المضار، كله من خصائص من؟ من خصائص الرب تبارك وتعالى. فإذا أليق أن تدعو بلفظ الربوبية، ولو دعوت بلفظ الألوهية فلا بأس، ولكن انظر كيف كان يدعو الأنبياء، كيف كانوا يدعون، كيف كان يدعو الأنبياء، وادعو مثله. ومن الموانع أكل المال الحرام من موانع الدعاء، لقوله أن يستجاب له أو أن يستجاب لذلك، لأنه مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ فهذا فيه استبعاد الإجابة وليس القطع بعدم الإجابة. فهمتم؟ قال فأنى يستجاب له، فيه استبعاد الإجابة مع وجود أسبابها وكثرتها، وذلك لوجود ما يمنع منها وهو أكل الحرام، ولكن الله تعالى قد يستجيب له تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى ومن. نعم، قد يستجيب الله عز وجل للعاصي إيش؟ ليأكل الحرام، وقد يستجيب الكافر، صح ولا لا؟ يستجيب الكافر. فإذا نقول هو مانع من موانع الإجابة، ولكن هذا على سبيل الاستبعاد، لكن الله عز وجل قد يستجيب كرما منه وتفضلا. نعم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يدخل في أبواب العلم كلها في الاعتقاد في العبادة في المعاملات في المكاسب في الأرباح في المكاسب والأرباح في النكاح في الرضاع في في في كل أبواب الدين يدخل هذا الحديث وإعماله يريح المسلم من الوساوس والشكوك. فيأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المسلم أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، أن يترك كل ما يحدث في النفس ريبة واضطرابا وشكوكا ووساوس، سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات، ويأمره أن يأخذ بما ترتاح إليه قلبه، ترتاح إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه. نعم، فتجد مثلا عندما تدرس التوحيد واعتقاد أهل السنة السلف الصالح ترى أن هذه العقيدة هي التي تريحك، لكن أهل الاعتقادات الفاسدة والفرق المخالفة لطريق السلف الصالح الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والقدرية والرافضة وغيرهم أهل شكوك وأهل اضطراب وأهل وساوس. نعم أهل الكلام أهل اضطراب وأهل شكوك، وماتوا والشكوك يعني تقتلهم، وبعضهم تاب توبة يعني ما فرح بها أهل الإسلام ذلكم الفرح، فبقوا عندهم الشكوك. فلذلك الاعتقاد الصحيح يعطيك إيش؟ راحة النفس واطمئنان القلب. نعم، وكذلك عموم الأقوال والأعمال. ومثل هذا الأمر باتقاء الشبهات، فهو مما أو الشبهات هي مما يرتاب المؤمن فيه ولا تطمئن نفسه إليه. نعم، وترك الارتياب واجب ما لم يصل إلى الوسوسة، يعني الشيء الذي يريبك ابتعد عنه، لكن ما لم يصل هذا إلى حد الوسوسة. إيش الفرق ما بين الارتياب والوسوسة؟ ترتاب من الشيء في القول أو في العمل اتركه، الوسوسة لا، متكررة، ما تعمل عمل إلا وتريد أن تعيده مرة ومرتين وثلاث، تتوضأ تصلي الصلاة مرتين وثلاث، العمرة هذه صحت ولا ما صحت؟ لا، بدي أرجع إلى المسجد أو أذهب كما يفعل عامة الناس إلى التنعيم وأعيد مرة ثانية الإحرام وأذهب أعتمر مرة ثانية، يعيش في الوساوس مرة بعد مرة، وساوس وساوس. فهذا الحد ما بين الارتياب والوسوسة، الارتياب مطلوب تركه واجب تركه، الوسوسة واجب تركها، هي لأن الوسوسة هي إيش؟ تركها هو ترك الارتياب، ترك الوسوسة هو ترك ماذا؟ الارتياب. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله يقول الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامته أو علامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، يعني دائم معه مرافق متصل به. نعم، فهذا وسواس لا يلتفت إليه، فيكون حينئذ تركه هو ترك لما يرتاب منه، يعني ترك الوسوسة هو إعمال للحديث. فهمتم هذا؟ أن تترك الوسوسة هو عمل بالحديث. نعم، أيوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. نعم، الذي يعني المسلم هو ما تتوجه إليه عنايته ويتوجه إليه قصده، يعنيك يعني يهمك، يهمك أمره فتتوجه عنايتك إليه وقصدك إليه، وما تتجه عنايتك إلى شيء إلا إذا طلب الشرع منك ذلك طلبا على سبيل الوجوب أو طلب ترك على سبيل التحريم، أو طلب فعل على سبيل الاستحباب، أو طلب ترك على سبيل الكراهة، فتتجه عنايتك إليه لأن الشرع طلبه منك فأنت تعتني به، ولأن الشرع أذن لك به إن كان من المباحات فأنت تعتني به، سواء كان ذلك في الدين فطلب الشرع منك تصحيح الاعتقاد فهذا من عنايتك. هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي لا تفهم فهما صحيحا. فما ترى مثلا واحد تأتي مثلا تقول له لماذا لا تنصح جارك، لماذا لا تكلم أخاك شقيقك، ما بنشوفه لا يصلي ولا يصوم، يشرب كذا، يبتدع في الدين كذا، فيأتي أقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا فهم منكوس. فإنه مما يعنيك كل ما أمرك الشرع به أو نهاك عنه فهو مما يعنيك، تتجه عنايتك إليه. نعم، فتصحيح الاعتقاد، القيام بالواجبات، ترك المحرمات، كل ذلك مما يعنيك. نعم، كذلك طلب الرزق الحلال مما يعنيك. فمن حسن إسلام المرء أي من العلامات الدالة على كمال إسلامه، إذا في واحد إسلامه ناقص وفي واحد إسلامه ماله كامل، كما أن هناك كمال في الإسلام في كمال، كما أن هناك كمال في الإيمان هناك كمال في ماذا؟ في الإسلام. نعم، فالعلامة الدالة أو من العلامات الدالة على كمال إسلام المسلم أنه يترك ما لا يعنيه، لأنه ليس داخلا في الواجبات التي أمر بفعلها، ولا بالمحرمات التي نهي عن فعلها، ولا بالمكروهات، ولا بالمستحبات التي أمر بفعلها لا على سبيل اللزوم، ولا هو من إيش يعني مما تتجه عنايته إليه من المباحات. نعم، ومن فوائد أن يترك المسلم ما لا يعنيه راحة نفسه، اطمئنان قلبه، حفظ وقته، سلامة عرضه، راحة نفسه واطمئنان قلبه وحفظ وقته وسلامة عرضه، عندما لأنه ممكن تأتي تتدخل فيما لا يعنيك من الأشياء ليش التي الشرع ما أذن لك فيها، فتلقى الشتم أو السب، إذن ما سلم عرضك، ماشي، تنشغل كثرة في غير ما أمرك الشرع به. نعم، ومن الخطأ الاستدلال بهذا الحديث على ترك التدخل في أخطاء الناس وترك نصحهم وترك أمرهم ونهيهم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح المسلمين بالضوابط الشرعية هو مما يعني المسلم. نعم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أصل في مكارم الأخلاق ومداواة القلوب من أمراض الغل والحسد والغش، وفيه نفي كمال الإيمان الواجب، يعني لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، فيه نفي كمال الإيمان الواجب حتى يحب المرء ما يحب لنفسه، حتى يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، وأن يكره له ما يكره لنفسه من أمور الدين والدنيا. والمعنى أن المؤمن تام الإيمان أو كامل الإيمان يحب أن يشاركه المسلمون ما أعطاه الله من الخير، يشاركه يعني إيش يشاركه؟ يصير عندهم مثل ما عنده من الخير، من المال، من البيوت، من طول العمر، العمل الصالح، العلم النافع، من الخير في أمور الدين وفي أمور الدنيا، من غير أن ينقص مما عنده شيء، يعني يحب لهم الخير دون أن ينقص مما عنده شيء. لذلك أيها الإخوة، محبة الاستئثار بالخير والانفراد به، إنه فقط الخير يكون عندك وحدك في أمور الدين والدنيا، وأن تنفرد به، وأن تكره أن يتفوق عليك غيرك من المسلمين فيه، هذا علامة على نقص الإيمان، علامة على نقص ماذا؟ نقص الإيمان. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم. الأصل أن دم المسلم مصان محرم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فدم المسلم حرام ومعصوم، فلا يجوز قتله إلا إذا كان ثيبا زانيا أو قاتلا متعمدا لنفس مؤمنة أو مرتدا مفارقا لجماعة المسلمين. التعبير بلفظ المذكر في الحديث للتغليب، فالمرأة والرجل في هذا الحكم سواء. نعم. والثيب الزاني اختلف فيه، ولكن الراجح حتى لا ندخل في التطويل وندخل في الخلاف الحاصل، الثيب الزاني هو من زنى بعد إحصان. من زنى بعد إحصان، أقول اختلف في المحصن مش في الثيب، أعيد وأكرر، اختلف في الإحصان. قالوا الثيب الزاني هو من زنى بعد إحصان، واختلف في الإحصان، والأرجح والأقرب إلى نصوص الشرع أن المحصن هو من سبق له الجماع بعقد نكاح صحيح. كل من سبق له الجماع بعقد نكاح صحيح فهو محصن، ولو أنه حال زناه كان مطلقا أو كان أرمل. نعم. فإن اعترف ولم يرجع عن اعترافه، أو قامت عليه البينة وهي أربعة شهود عدول، أو الحبل بالنسبة للمرأة، فإنه يرجم حتى الموت. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين، وأمر برجم المرأة التي زنى بها أجير زوجها. إن اعترفت قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، ورجم المسلمون ورجم الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل ذلك بالأحاديث الصحيحة المشتهرة، وأجمع الصحابة على هذا الحكم حتى جاء حثالة المعتزلة ومن لف لفهم من العقلانيين العصريين فأنكروه. وقوله في الحديث النفس بالنفس معناه القتل قصاصا لمن قتل مؤمنا متعمدا ولم يعف عنه أولياء الدم، سواء عفوا عنه وأخذوا الدية أو عفوا عنه لوجه الله ولم يأخذوا دية. فالنفس بالنفس. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة معناه المرتد الذي بردته فارق جماعة المسلمين وإمامهم. وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. قال بعض أهل العلم: يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. وقال آخرون: لا يستتاب. والصحيح أن الاستتابة لمن بدل دينه قضية اجتهادية لا نص فيها، فترجع إلى رأي من؟ إلى رأي الحاكم واجتهاده بحسب القرائن وبحسب ما يرافق الردة من تصرفات. لكن أختم بأن هذه الأحكام، عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة، هذه الأحكام المتعلقة بالحدود والمتعلقة بالقصاص وكذلك التعزيرات الشرعية منوط تطبيقها بمن؟ بالحاكم. منوط تطبيقها بالدولة. منوط تطبيقها بولي الأمر. فيحرم على أحد الناس تطبيقها، لأن ذلك يحدث الفوضى في المجتمع ويحدث الفتن، وربما يقتل من لا يستحق القتل، فيدخل في ذلك أيضا القتل الثأر وللأغراض الشخصية. بهذا يتم درسنا لهذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.